بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد أفضل الخوف أو الرجاء كقوله أيما أفضل الخبز أو الماء. يعني كأنه بيقول أن مسألة أن الخوف أو الرجاء أيهما أفضل، مقيلي أيما أفضل الخوف أو الرجاء كقوله أيما أفضل الخبز أو الماء. يعني كأنه بيقول أن مسألة أن الخوف أو الرجاء أيهما أفضل مطلقا كلام غير صحيح، يعني إنما هو هذا أفضل في موضع أو في مكان، وهذا أفضل في موضع وفي مكان، ولكن هو سيجيب رحمه الله أيهما أفضل الخوف أو الرجاء في المواضع التي واحد منهما أفضل فيه. قال: وجوابه أن يقال الخبز للجائع أفضل والماء للعطشان أفضل، فإن اجتمع نظر إلى الأغلب، فإن استويا فهما متساويان، والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود. يعني الخوف والرجاء من الأدوية التي يداوي العبد بهما قلبه، فعلى حسب الداء يكون الدواء. يعني كل داء له دواء خاص به، ففي حالة معينة من حالات القلب يكون دواءه هو الرجاء، وفي حالة أخرى يكون دواءه هو الخوف. في حالة معينة يغلب جانب الرجاء، وفي حالة معينة يغلب جانب الخوف. قال: فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل. يعني لو كان الإنسان الغالب على قلب العبد، على حال الإنسان أنه أمن من مكر الله تبارك وتعالى، عنده نوع من الإفراط في هذه المسألة، يعني حاسس أنه هو زي كثير ما وزي ما بعض الناس بيقول، يعني أنه داخل الجنة وربنا غفور رحيم وغير ذلك من الأشياء اللي هي في الحقيقة أحيانا بعضها صحيح لكن حق يراد به باطل كما يقال. ففي هذه الحالة الخوف أفضل. وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، لو كان بيعصي كثير يبقى هذا يحتاج أن يخوف، يحتاج أن هو يتذكر الآيات والأحاديث التي فيها الخوف أكثر من الرجاء. وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل. إنسان حاسس بالإحباط، حاسس بالتعب والنكد، فتغليب جانب الرجاء أفضل. أن يذكر له أحاديث أو الآيات التي فيها الترغيب والأحاديث اللي فيها الترغيب واللي فيها الرجاء فهذا أفضل. فبنقول على حسب الحالة يغلب الإنسان. يعني لو كان الإنسان حاسس بأمن ومن مكر الله، فيه حاسس أن الحياة أو الحياة فيها سعة، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه أنعمات كثيرة، فهو في هذه الدعاء وهذه الراحة بهنا يجنب يغلب جانب الخوف حتى يظل مستقيم على الطاعة. أما في حالة وجود التعب أو الألم أو الإحباط أو غيره يغلب جانب الرجاء. قال: ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل. يجوز أنه يكون الخوف أفضل على العموم على الإطلاق. قال: لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب. المعاصي والاغترار من الخلق أغلب، بمعنى أن الشيطان في الأغلب بيغرر الإنسان من أجل أن يظل على المعصية وعلى الذنب. في الحالة دي الخوف زي ما قلنا في هذه الحالة الخوف كله أفضل. فالخوف أفضل مطلقا إذا لأن غالب يعني الأغلب وجود المعاصي واغترار العباد بستر الله عز وجل وبرحمة الله تبارك وتعالى، فيغلب هنا جانب الخوف أو يقال أن الخوف أفضل مطلقا. وإذا نظرنا إلى موضع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل. من حيث الموضع فالرجاء أفضل، لأن الرجاء يستقى من بحر الرحمة والخوف يستقى من بحر الغضب. وأما المتقي فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء. إنسان المطيع لله عز وجل الخوف والرجاء الاثنين قد بعض عنده، ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، يعني هو يعيش على الدوام على جناحي الخوف والرجاء، وهما الاثنين عنده متساويين، بمعنى أنه يخاف من الله عز وجل ويخاف عذابه وأيضا يرجو رحمته تبارك وتعالى. قال بعض السلف لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل. يعني لاحظ هنا هو بيدل على ان عند المؤمن، عند المؤمن المطيع الصالح، خوف ورجاء الاثنين قد بعض. واستدل بهذه المقوله لو نادى مناد ليدخل الجنه كل الناس الا رجلا واحدا، كل الناس هتخش الجنه معاده واحد، هو يظن انه هو من خوفه من الله عز وجل. ولو قيل كل الناس هيدخلوا النار الا رجل واحد لرجوت ان اكون انا، من ايه؟ من رجائه وشده رجائه لرحمه الله تبارك وتعالى. وهذا ينبغي أن يكون مختصا بالمؤمن التقي. فإن قيل كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن وهو على قدم التقوى، فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى. يعني بقول الخوف والرجاء عند المؤمن أو عند المتقي عند المطيع الاثنين على درجة واحدة، فبقول لك إزاي المفروض أن هو المطيع المؤمن التقي الرجاء عنده أقوى، لأنه إيه؟ لأنه مطيع، لأن في طاعات كثيرة، فالمفروض الرجاء يكون أقوى، فإزاي نقول له اعتدلا؟ فالجواب على هذا أن المؤمن غير متيقن صحة عمله. يعني في أول حاجة إن مهما كان العبد مطيع لله، مهما كان متقي لله، مهما كان عابد، فهو غير متأكد إن عمله مقبول. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ففيش واحد فينا يجزم أن هذا العمل خالصا لله عز وجل، كان العبد صادقا فيه وأنه يريد وجه الله عز وجل وأنه يجزم أن الله قبله، فيش واحد أبدا ممكن يجزم بهذا. بل لو إن الإنسان مهما تحرى من الإخلاص هو يخشى أن تكون نفسه يعني ما أردت بهذا العمل وجه الله عز وجل. هذه الأولى. الثانية وجود خبايا النفس وخفايا النفس والأخلاق من الشرك الخفي والنفاق والرياء وشهوات وزخارف الدنيا وخوف التفات القلب إليها في مستقبل الزمان. يعني هو يخاف أيضا من وجود أمور معينة قد تفسد العمل، زي الرياء أو النفاق أو وجود الشهوات وزخارف الدنيا، وقد يلتفت قلب الإنسان إلى شهوات الدنيا إلى زخارف الدنيا، أو قد يكون عند العبد نوع من سوء الأخلاق قد يغلب عليه في نهاية حياته حتى يفسد يعني دنياه وأخرى، نسأل الله العافية. المسألة الثالثة وهي الخاتمة، حدش أبدا يضمن الخاتمة، ما من مؤمن يضمن أنه يموت على الإيمان، فهو على طول على الدوام يعني يخاف سوء الخاتمة. هو على قدر ما يرجو أن يختم له بالخاتمة الصالحة الخاتمة الحسنة، على قدر ما يخاف أن يختم له بسوء، لأن في أهوال الموت في سكرات الموت عند سكرات الموت وعند أهوال الموت تضطرب العقائد، وكل هذا يوجب للعبد الخوف، وكيف لا يخاف المؤمن. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه هل أنا من المنافقين، معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حذيفه رضي الله عنه عن اسماء المنافقين الذين هموا بقتله وهو رجع من غزوه تبوك صلى الله عليه وسلم. فتخيل من خوف عمر رضي الله عنه، وهو عمر من خوفه من النفاق ومن خوفه على نفسه من النفاق، كان على طول يسأل حذيفة هل سماني لك رسول الله، يعني هل أنا اسمي من ضمن الأسامي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليك إن هو من المنافقين. شوف خوف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قد إيه. وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه ويستتر عيبه عنه، إن هو خايف إن يكون عنده ذنوب وعيوب خافية عليه. الذنوب والعيوب دي ممكن تسبب هلاكه، إن بعض الناس قد تكون عنده ذنوب متجذرة وعيوب متجذرة في داخل نفسه لكنه مش حاسس بيها أحيانا، أو لضعف محاسبته لنفسه وضعف معرفته بنفسه وضعف تفتيشه في نفسه هذه الذنوب أو هذه العيوب موجودة، فهذه العيوب قد تسبب والعياذ بالله يعني هلاك الإنسان، نسأل الله العافية. فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. خوف المحمود هو الذي يبعث على العمل، خوفك من الله عز وجل، خوفك من سوء الخاتمة، خوفك من الحساب، خوفك من الآخرة، خوفك من النار، يدفعك على الدوام إلى طاعة الله وإلى ترك المعصية. ده الخوف المحمود، ده الخوف المأمور به، خوف يدفعك إلى طاعة الله ويبعدك عن معصية الله عز وجل، ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. على طول وجود الخوف في قلب المؤمن لا يجعله يركن أبدا إلى الدنيا ولا إلى شهواتها ولا إلى ملذاتها. وأما عند نزول الموت فالأصلح للإنسان الرجاء. في بقى حالات في نهاية الإنسان عند الموت الأفضل أن يغلب الإنسان جانب الرجاء. لماذا؟ لأن الخوف كالصوت الباعث على العمل وليس ثمة عمل، فلا يستفيد الخائف عندئذ إلا تقطيع نياط قلبه، والرجاء في هذه الحال يقوي قلبه ويحبب إليه ربه، فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبا لله تعالى محبا للقائه حسن الظن به سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. عند الوفاة في حالة مرض الوفاة أو في حال الوفاة أو الإنسان خلاص يعني يستشعر النهاية يغلب جانب الرجاء. ليه؟ لأنه إذا غلب جانب الرجاء فهو أدعى إلى أن يتوب، أدعى إلى أن يستغفر، أدعى إلى أن يحب لقاء الله تبارك وتعالى، أدعى إلى أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، وهذا من أهم وأجل الأعمال الصالحة في هذا الموطن. كما قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن بالله، يعني بقول اذكر لي آيات الرجاء أحاديث الرجاء الأمور اللي فيها الترغيب حتى أموت وأنا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف. قال وذلك يحصل بطريقين أحدهما أعلى من الآخر. مثاله أن الصبي الصغير إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ربما لم يخف منه وربما مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بها، ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافها هرب الصبي وخاف موافقة لأبيه. فخوف الأب عن معرفة وخوف الولد عن غير معرفة، بل هو تقليد لأبيه. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين. هنا بيضرب مثل الأول عشان يقرب المسألة، بيقول الولد الصغير مش عارف في كثير من الأحيان ما يضره مما ينفعه. بيقولك لو دخلت حية في البيت ممكن يمد إيده ياخدها كأنه هيلعب بيها، وممكن لو أخذ العباء يموت تلدغ الحياة فيموت. لو أبوه دخل ووجد الحية وخاف منها الولد هيخاف بسبب مخافة إيه؟ بسبب مخافته ابيه، ان ابوه خاف، شاف ابوه مرعوب خايف، فهو يخاف لخوف ابوه، خوف، فخوف الاب عن ايه؟ عن معرفه، انه عارف الخطر، وخوف الابن عن ايه؟ عن تقليد، خوفه لخوف ابيه. ده نفس المساله، بقول لك بقى عشان كده يعلم ان الخوف من الله تعالى على مقامين، على درجتين، خوف من عذابه، ان يخاف العبد عذاب الله عز وجل، وهذا خوف عامه الخلق، وهو حاصل بالايمان بالجنه والنار وكونهما جزاءين على الطاعه والمعصيه. ان العبد بيخاف عذاب ربنا، يخاف النار، لانه موقن ان بعد الموت فيه اما جنه واما نار، فهو لانه يعلم ان الجنه جزاء المتقين جزاء المطيعين، والنار عقاب الكافرين والعاصين، فهو يخاف من النار، يخاف من عذاب الله عز وجل. وهذا الخوف يضعف بسبب ضعف الايمان او قوه الغفله، اللي هو الخوف من عذاب الله. لما يقوى الايمان خوف العبد يزداد، لما يضعف الإيمان خوف العبد من العذاب يقل. إذا كان العبد متذكر على طول الجنة والنار والآخرة والموت خوفه يقوى، إذا إيه؟ ضعف هذا التذكر خوفه يضعف. وعشان كده لازم العبد يعني باستمرار يذكر نفسه بما بعد الموت، يعني عشان يظل هذا نوع من الخوف قوي في قلب العبد، على طول يذكر نفسه بلقاء الله عز وجل، يذكر نفسه أنه سيموت، وأنه سيحاسب، وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل، وأنه بعد الحساب إما جنة وإما نار، ليس ثم مكان آخر، وليس ثم مكان ثالث. وكذلك يسمع أخبار الخائفين ويجالس من يخافون الله تبارك وتعالى. المقام الثاني وهو الأعلى، درجة الأعلى، الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو خوف العلماء العارفين. قال تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه. وصفاته سبحانه تقتضي الهيبة والخوف، فهم يخافون البعد والحجاب عنه. يعني معرفة العبد بجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى، معرفة العبد بربه توجب له الخوف منه سبحانه. يعني حتى لو لم يكن هناك جنة ونار، لكان معرفة العبد من ربه تجعله يخاف منه سبحانه وتعالى، يهابه تبارك وتعالى، يخشاه تبارك وتعالى. فمعرفة العبد بربه تجعله يخاف من ربه تبارك وتعالى. ولذلك الخوف من الله درجة أعلى من الخوف من الإيه؟ من الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى. فالمؤمن العالم العارف بالله عز وجل يخاف البعد عن الله عز وجل، يخاف الحجاب عنه. يعني يمكن الإنسان اللي ما عندوش العلم الكافي والمعرفة الكافية، ربما لو عصى لا يستشعر بهذه، أحيانا لا يستشعر بالوحشة بينه وبين الله، والبعد الذي حدث بينه وبين الله تبارك وتعالى، ربما لا يستشعر بهذا. يعني ممكن يبقى العبد عاصي ويعاقب، ومن أشد عقوبات المعاصي الوحشة التي تكون بين العبد وبين ربه، هذه أشد عقوبات المعاصي على الإطلاق، الوحشة التي تكون بين العبد وبين ربه. لذلك بتجد الإنسان في هم ونكد وغم وتعب وهموم لا يدري من أين أتت وحقيقتها هذه الوحشة التي بينه وبين الله سبب المعصية، تلاقي نفسه ضيقة وتعبان وأرفان ومتنكد وكل ده بسبب البعد عن الله عز وجل. فالمؤمن العارف بالله تبارك وتعالى، العالم بربه تبارك وتعالى، أعظم ما يسعده هو القرب من الله عز وجل. وأخشى أو من أخشى ما يخافه البعد عن الله، الوحشة التي تكون بين العاصي وبين الله تبارك وتعالى. قال قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر. ولعامة الناس حظ من هذا الخوف، ولكن بمجرد التقليد، فهو يضاهي خوف الصبي من الحية تقليدا لأبيه، فلذلك يضعف، فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولدة لها على الدوام، وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي. فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى خافه بالضرورة، ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه، بل يخاف بالضرورة. يعني خوف العبد من الله، خوف العبد من الله لا يحتاج إلى أن يتذكر أشياء ليخاف من ربه، إنما مجرد معرفته بالله، حقيقة المعرفة، حقيقة العلم، حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى تجعل العبد يخاف من الله عز وجل. معرفته بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى تجعله يخاف من الله تبارك وتعالى. ومن قصر فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار، فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم، وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين، فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى، لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. يعني لو قصر، لو ضعف الخوف في قلب العبد، ينمي هذا الخوف ويقويه مرة أخرى بسماع الأخبار والآثار ومطالعة المؤمنين الصالحين الخائفين من الله تبارك وتعالى، وينظر في حال أهل الطاعة وأهل المعرفة بالله. فإذا كان هذا خوفهم من الله عز وجل، ينظر إلى خوف الأنبياء. وحنذكر إن شاء الله الإمام القدامى رحمه الله يذكر بعد قليل كلام عن خوف الأنبياء وخوف النبي عليه الصلاة والسلام وخوف الصحابة وخوف التابعين وخوف يعني الصالحين بعد ذلك. ينظر إذا كان هؤلاء على ما هم فيه من الطاعة، وعلى ما هم فيه من العبادة، وعلى ما هم فيه من الإقبال على الله عز وجل، يخافون الله عز وجل على هذا النحو، فما بالنا بغيرهم منهم أقل منهم درجة. إذا كان الأنبياء وإذا كان خيرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم يخاف من الله عز وجل هذا الخوف، يبقى الواحد فينا يعمل إيه؟ كيف يكون خوفه من الله عز وجل؟ هذا، ولهذا إذا كلما تذكر ذلك كان هذا أدعى إلى ازدياد الخوف من الله عز وجل. وكذلك يطالع أحوال الخائفين وأقوالهم، وكذلك يجالسهم. الحسن رحمه الله كان يقول: لأن تجلس مع أناس يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تجلس مع أناس يؤمنونك حتى تدرك المخاوف. يعني لأن تجلس وتصاحب وتخالل من يخوفك من الله دائما ليجعلك مستقيما على طاعة الله بعيدا عن معصية الله، أن تجلس إلى هذا أفضل من أن تجلس مع واحد على طول يؤمنك، لأن الله عز وجل لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن آمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. فأحيانا يعني من كثرة التخويف البعض بينفر منها، لا في الحقيقة زي الحسن رحمه الله ما قال: لأن تجلس مع ناس يخوفونك حتى تدرك أمنا. ما هو خوف العبد من الله يدفعه، طبعا الخوف أن الخوف الصحيح لو خوف العبادة لو يدفع إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، مش الخوف اللي بيقنط الناس من رحمة ربنا، لا، الخوف المحمود اللي هو بيدفع العبد لطاعة ربنا ويبعده عن معصية الله عز وجل. فأن يخوف حتى يدرك الأمن في الآخرة أفضل من أن يظل يؤمن فيسرف على نفسه في المعصية ويسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، فيعني يلقى الله عز وجل بهذه الذنوب والمعاصي في الآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هنا معروف أن الطفل إذا مات قبل أن يبلغ هو في الجنة. فلذلك العلماء يعني تأولوا هذا الحديث، إما أن هذا قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، أو أنه نهى عائشة أن تبادر بهذا الحكم مباشرة لأحد. فلذلك قال: إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث ومثله بيجعل العبد على خوف دائم ووجل دائم من الله عز وجل، لأنه لا يدري أهو من أهل النار أم من أهل الجنة، لا يدري أهو هو في صلب أبيه، بل قبل ذلك كتبه الله عز وجل من أهل الجنة أم من أهل النار. فالعبد يظل على يعني على الخوف الدائم مع رجائه لرحمة الله عز وجل. قال: ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الآية ظاهرها الرجاء، لأن الله عز وجل يخبرنا أنه يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ظاهرها الرجاء وأيضا فيها التخويف. ظاهرها الرجاء فيها الرجاء، لأن الله عز وجل أخبر سبحانه أنه يغفر لمن تاب ورجع إليه، وهي أيضا فيها التخويف لأن الله عز وجل علق المغفرة على أربعة شروط: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى لابد تحقق الايه الاربع شروط دول، لذلك فعلا الامر مخوف. طب يا ترى العبد لما اذنب هل لما تاب حقق الاربع شروط ولا ما حققهم شيء؟ فهو ظاهره الرجاء وفيه ايضا الايه التخويف. ومن المخوفات قوله تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر. هنا ذكر ان الانسان لفي خسر، جنس الانسان في خسر، الا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين ذكر الله عز وجل أن جنس الإنسان في خسر، كل الناس في خسر إلا من حقق أربع شروط، ذكر بعضها أربع شروط. الأربع شروط دول يخلص الإنسان الخلاص من الخسران بتحقيق الإيه أربع شروط. لذلك هي من المخوفات على الرغم ما فيها من الايه من الرجاء، على ما فيها من الرجاء، ان العبد اذا امن وعمل الصالحات وامر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو على رجاء النجاه، على رجاء الخلاص. وقال تعالى: ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين. هذه أيضا من الآيات المخوفة. قال: ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا لم تدت الأطماع في التحيل، فأما ما حق في القدم فلا يمكن تداركه، فليس إلا التسليم لولا أن الله تعالى لطف بعارفيه وروح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف. إن العبد عارف أو يعلم يقينا أن الله عز وجل يعلم هو في الجنة أم هو في النار، كل واحد فينا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم من في الجنة ومن في النار. فبقول: لولا أن الله عز وجل روح عن قلوب المؤمنين بالرجاء لاحترقت قلوبهم من نار الخوف، أن يكونوا كتبوا من أهل النار. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أمن أحد على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه، نسأل الله العافية. ولما حضرت سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب، يعني أنت بتبكي، وكان سفيان عند الموت يبكي، فقال لي: أنت بتبكي من كثرة الذنوب، يعني عملت ذنوب كثيرة يعني. فرفع شيئا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان لا يترك هذا الدعاء أبدا، لأنه لا يدري حال نفسه أولا، لا يدري ما يختم به، وكذلك لأنه كم رأى من أناس كانوا على خير وهدى ثم تغير حالهم ثم انقلبوا، وكم رأى من أناس كانوا على غاية الضلال وهداهم الله في نهاية حياتهم. فيسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه إلى أن يلقاه، وهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من دعاء المؤمنين. وعن سهل رحمه الله تعالى قال: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ويروى أن نبيا من الأنبياء، وهذه الرواية لا أظنها صحيحة، لأنها فيها معاني ليست بالحسنة، وبيذكرها هنا لهذا المعنى، أن معرفة الإنسان بربه تجعله يخاف من الكفر أكثر من المعاصي، ولكن فيها يعني أمور ليست صحيحة كما سنذكرها إن شاء الله. قال: شكى، يروى أن نبيا من الأنبياء شكى إلى الله تعالى الجوع والعري، فأوحى الله عز وجل إليه: عبدي، أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفر بي حتى تسألني الدنيا؟ أقول له يعني يكفيك نعمة أنك عصمت من الكفر. فأخذ التراب فوضعه على رأسه، هذا طبعا لا يصح مطلقا أن يحدث هذا من عامة المؤمنين فضلا عنه عن نبي من الأنبياء، وذلك قلنا أنا بنذكر هذه الرواية بس قلناها والله أعلم ليست صحيحة. قال: بلى قد رضيت فعصمني من الكفر. فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم، فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم، مع طاعتهم، مع عبادتهم، مع تقواهم لله عز وجل، فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ فكيف لا يخاف سوء الخاتمة الضعفاء؟ ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت، يعني من أسباب سوء الخاتمة البدعة والنفاق والكبر ونحو ذلك من الصفات المذمومة، ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق. قال بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولم يريدوا بذلك نفاق العقائد، وإنما أرادوا نفاق الأعمال، يعني هم قول البعض: لو أعلم أني بريء من النفاق، مش المقصود به النفاق الأكبر اللي هو النفاق اللي هو النفاق المخلد في النار، لأن هم كانوا يقصدوا النفاق الايه، النفاق الأصغر اللي هو إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر وإذا تمن فان، يعني بيخاف تخيل خوفه من ده، يبقى خوفه من النفاق الاعتقادي أكبر، خوفه النفاق نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، أو نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الاعتقادي اللي هو النفاق الأكبر اللي هو أن يظهر الإنسان وطن الكفر وهذا مخلد في النار. النفاق العملي أو النفاق الأصغر اللي هو المذكور في الحديث: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا تمن خان، هذا نفاق أصغر وكبير من الكبائر لكنه لا يخلد صاحبه في النار. فكانوا يخافون من النفاق الايه، النفاق العملي، هذا الخوف الشديد، فما بالنا يبقى خوف من النفاق الاعتقادي أشد وأخطر. قال: ولم يريدوا بذلك نفاق العقائد، إنما أرادوا نفاق الأعمال، كما ورد في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. بيذكر بعد ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله أيضا كلام على سوء الخاتمة ومعنى سوء الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا دي، إن شاء الله نتكلم على المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولمن خاف مقام ربه جنتان.